الراديو 90-90 هواها مصري. انت غير مهذب، انت غير محترم، انت أرعن، انت أهوج. لا لا يا فندية، لا عيب، عيب والله اللي بيحصل ده. لا لا لا، انا ما اقبلش انكم تترشقوا بالالفاظ النابية دي قدامي. ايوة ايه ده، مفيش خيشة بقى؟ دي الفاظ دي تصدر من أفندية محترمين؟ ها، ناقص تقلعوا الترابيش قدامي. أنا هقوم أمشي. استنى بس يا شيخ شوقي، حلمك علينا يا شيخ الحارة. لو عايزني أفضل قاعد يبقى بلاش تراشق بالألفاظ، اتكلموا بهدوء عشان أفهم وأعرف أحكم ما بينكم. حاضر يا شيخ شوقي، اجلس بس. يعني مش هتتراشقوا؟ مش هنتراشق. والله أنا حاسس إنكوا هتتراشقوا. مش هنتراشق يا سيدي، بس اجلس. الله، اجلس بقى عشان نعرف نحكي لك. وادي قاعدة، ضلوا حكولي، بس لو سمحتم اوعوا تتراشقوا. بقى يا سيدي الموضوع وما فيه، إني كنت قاعد أنا والأستاذ نقراشي أفندي على القهوة وبنحكي ونتساير وميت فل وعشرة، وجبنا سيرة الماتش الأخراني. أنهي ماتش؟ ماتش النادي الأهلي ونادي فاروق. وبعدين بقول له هارد لك عشان خسرتوا الماتش، راح زعل. يبقى انت المحقوق يا نقراشي، الراجل ما غلطش في حاجه، ده بيقول لك هارد لك. انا ما زعلتش ولا حاجه يا شيخ شوقي، غايه ما هنالك اني قلت له ان الماتش خلص بالعافيه وفي الوقت الاضافي، وفكرته بالماتش بتاع سنه 41. انت زعلت يا فايق عشان فكرك بماتش 6-0؟ اي نعم. قصدك الماتش اللي الملك فاروق شخصيا كان حضره وغير اسم النادي ساعتها من نادي المختلط لنادي فاروق، وأقاموا ساعتها حفلة ضخمة جدا. أيوة هو ده. يا سلام، فاكر الحفلة يا شيخ شوقي؟ دي كانت حتة حفلة. فاكر جابوا مين يحيي الحفلة؟ جابوا الست. اشمعنى؟ عشان تحتفل بالستة. انت غير مهذب. أنا؟ لا العفو يا شيخ شوقي، أنا قصدي على الأفندي اللي بيحاول يثير أعصابي بالذكرى المهببة دي. أنت أفندي غير مهذب. أنت غير محترم. أنت أرعن. أنت أهوج. تاني؟ هتترشقوا بالألفاظ تاني؟ طب أنا ماشي. استنى بس يا شيخ شوقي، حلمك علينا يا شيخ الحارة. ما هو مش معقول، مش معقول اللي بتعملوه ده يا أفندية. ناقص تقلعوا الكرفطات وتضربوا بعض بيها. عيب كده. طب كلنا يا شيخ شوقي، مين فينا المحقوق؟ يا فايق الزمن بيمر بسرعة، احنا بقينا في سنة 49، يعني ماتش 6-0 ده مر عليه 8 سنين. عندك حق. المفروض ما تزعلش، يعني لما يفكرك بالانتصار الساحق ده فعلا ما تزعلش. أيوة عندك حق. أي نعم، هي هزيمة لا تنسى، بس ما خلاص بقى يا شيخ شوقي. الله، أنا قصدي يعني أن الراجل فريقه لسه مغلوب وانت ضغطت عليه قوي. قوله يا شيخ شوقي. وانت برضو يا نقراشي محقوق. ليه بقى؟ الراجل فرحان أن النادي بتاعه اللي بيشجعه كسب وبيقول لك هارد لك. ايه اللي يخليك تفكروا بالهزيمة النقراء اللي اتهزمتوها قبل كده؟ ما كفاية يا شيخ شوقي، ده انت بتفكرني بيها اكتر منه يا اخي، ده انا ابتديت اشك انك بتشجع نادي فاروق. عيب يا فايق، انت عارف اني غير منحاز. وبعدين يا اخوانا دي كورة، يعني متعة ولعب وفن، المفروض ما تبقاش سبب للخناق بينكم. عندك حق يا شيخ شوقي، حقك عليا يا فايق يا اخويا، انا بعتذر لك عن تصرفي الغير مهذب. والله كلامك اثر فيا قوي يا شيخ شوقي، انا اللي محقوق لك يا نقراشي، وبعتذر لك عن تصرفي الغير محترم. لا بقى، انا اللي كنت ارعن. لا، انا اللي كنت اهوج. بس يا خنزقور، منك ليه؟ انتوا هتتراشقوا وتتخانقوا تاني ولا ايه؟ يا ربنا ما يجيب خناق. طول ما انت شيخ الحارة وموجود بينا، عمر ما في خناقة هتستمر ابدا. تمام، يلا بقى حبوا على راس بعض علشان نصفي الموضوع. اوامرك يا شيخ شوقي، حقق علي يا فايق. انا اللي محقوق لك يا نقراشي. عال قوي، انا ممنون انكم تصالحتوا. وانت يا نقراشي، ما تجيبش سيرة ماتش 6-0 قدامه تاني يا اخي. حاضر. الماتش اللي تم تدمير دفاعاتهم فيه تماما، فاكره؟ فاكره. ما تجيبش بقى سيرة الماتش قدامه عشان ما تسيرش اعصابه. حاضر. ولا تقول رقم 6 قدامه. ما خلاص بقى يا شيخ شوقي. دي دي واصطلحوا في الآخر؟ معلوم، وما سبتهمش غير لما حبوا على راس بعض. يسلم فمك يا والدي. تسلم ايديك يا أم محمد. تسلم وتعيش يا أخويا. مش هنشرب الشاي ولا ايه؟ انا هقوم اعمله لك يا والدي. وادي يا محمد، انت اتجننت؟ لا، الشيخ شوقي ما بيشربش الشاي غير من ايدي انا. خليك انت يا محمد، انا هجيبه هوا. ماشي يا ام محمد. كلت كويس يا زفت؟ الحمد لله يا بابا. طب اقعد جنبي هنا عشان عايزك في كلمتين. تحت امرك يا والدي. حسك عينك تهوب ناحيه المطبخ ولا تخطي عتبته؟ ليه يا والدي، هو في عفاريت؟ لا، فيه اللي ألعن من العفاريت، ويوم ما تفكر تدخل المطبخ يبقى تحلق شنبك قبلها. بس أنا ما طلع ليش شنب. هيطلع لك، وهيبقى شنب يقف عليه الصقر. والراجل يا محمد ما يدخلش المطبخ أبدا، دي شغلانة الحريم، سامع؟ حتى لو في حاجة ضروري محتاجها من المطبخ. حتى لو إيه حصل؟ عارف لو بتموت من العطش وآخر بق مية في الدنيا كلها موجود في المطبخ، تموت من العطش ولا إنك تدخل المطبخ، سامع؟ أوامرك يا ولد. أنا عايزك كمان الفترة اللي جاية تقعد معايا في جلسات الصلح اللي بعملها عشان تتعلم فنون المهنة، عشان لما تكبر تقدر تشيل المسؤولية وتبقى أنت شيخ الحارة بعد أنا ما توفى. بعد الشر عليك يا واد. بطل غلبة واسمعني كويس. حاضر. شوف يا ابني، احنا ورسين المهنة الشريفة دي أباً عن جد، وفي يوم من الأيام أنت كمان هتبقى شيخ الحارة. عارف يعني ايه شيخ حارة يا محمد؟ يعني مستوظف في الحكومة؟ لا، دي مش مجرد وظيفة وخلاص. شيخ الحارة يا ابني المفروض يبقى عارف كل حاجة بتحصل حواليه، يبقى عارف الناس وحافظ وشوشهم وأسميهم، عارف حكاويهم ومشاكلهم. اوعى تكون فاكر ان شغلانتنا دي تخليص ورق وامضاء واختام. امال ايه؟ احنا شغلانتنا الحقيقية هي الناس يا محمد. ربنا مسخرنا علشان نساعد الناس ونقف جنبهم يا محمد. الشاي يا ابو محمد. تسلم ايديك يا ام محمد. طب لو حد لجأ لك بمشكلة صعبة تعمل ايه؟ مهما كانت المشكلة قويصة، الشيخ شوقي بيلاقي لها حل. الناس بتقدره وتحترمه وبيرجعوله في أي نزاع بينهم، وبيبقوا متعشمين يلاقوا الحل عنده، وهو دايماً بيبقى عنده حسن ظن الناس فيه. بس يا ابويا، مش دي شغلانة القاضي. كلامك صح يا محمد، بس لما تبقى الخناقة بين الأصحاب ولا الأهل وما بيقوش عايزين يجرجروا بعض في المحاكم والأقسام بيلجأوا لي يا محمد. أنا بالنسبة لهم مش مجرد موظف يا محمد، لا، أنا ببقى قاضي ومصلح اجتماعي في ذات نفس الوقت يا محمد. أشاور لهم على الصح وبيعملوه، وكلمتي بالنسبة لهم حكم بيرضوا بيه يا محمد. أدي الحق لأصحابه، بس ما مشيهمش زعلانين من بعض أبدا يا محمد. لازم يمشوا من عندي حبايب، وفي يوم من الأيام انت كمان هتبقى كده يا محمد. يا ابويا، ده انا حبيت شغلانة شيخ الحارة دي قوي. شيخ الحارة يا ابني مش شغلانة، ده حمل ما يترميش غير على الكتف اللي يقدر يستحمله. هتقدر يا محمد؟ ان شاء الله هقدر. والله وكبرت يا محمد وبقيت اطول مني. ما اكبرش عليك ابدا يا والدي. عارف النهاردة كام يا محمد؟ النهاردة 15 فبراير. سنة كام يا محمد؟ 63. وده معناه انك تميت 21 سنة وبقيت جاهز عشان تشيل الحمل اللي شلته على كتافي سنين، وآن الأوان اني ارتاح. ومش عارف ليه حاسس اني راحتي خلاص قربت يا محمد. بعد الشر عليك. انا منايا دلوقتي اشوفك شيخ حارة قد الدنيا يا محمد، وأجوزك وتخلف لي شيوخ حارة صغيرين يملوا علي البيت يا محمد، والعيال تكبر وتتجوز وتفضل العيلة تورث شياخة الحارة بعد ما توفى يا محمد. شغل الراديو أما نسمع النشرة يا محمد. ونستكمل مع هذا الخبر، حيث صدر اليوم قرار رسمي بإلغاء وظيفة شيخ الحارة. إلى النشرة الجوية. إيه ده؟ ايه ده؟ مش معقول، وأنا اللي كنت عايز أفرح بيك وأشوفك شيخ حارة. اسمعني كويس يا محمد، اوعى تنسى شغلانة أبوك وجدك، خليك جنب الناس يا محمد، ساعدهم وقف جنبهم، سندهم بالنصيحة وبالفلوس وبكل طريقة يا محمد. أوامرك يا ولد. وابنك شوقي الصغير ربيه زي ما أنا ربيتك يا محمد، دي وصيتي ليك، خلي ابنك زينا، خلي ابنك شيخ حارة يا يا يا محمد. منورين البيت والله يا جماعة. منور بصحابه يا شيخ محمد. برضو بتقول لي يا شيخ؟ معلوم، لازم يقول لك يا شيخ، ما انت ابن الشيخ شوقي الله يرحمه اللي الناس بتضحك بسيرته لحد النهاردة، مع انه توفى من سنين. الله يرحمه، ما خلاص بقى ما بقاش في شيخ حارة. حتى لو الحكومة لغتها، حتى لو الحكومة لغتها، هتفضل انت دايما شيخ الحارة اللي نحبه ونرجع له في كل امورنا. الله يخليكوا يا رجالة. يا شوقي ولد، يا شوقي. نعم يا بابا. روح يا ابني استعجل، والدتك عايزين نتغدى بقى. حاضر يا بابا. بس بقولك ايه، تكلمها من على الباب، رجلك ما تعديش عتبة المطبخ، الراجل ما يدخلش المطبخ زي ما فهمتك قبل كده. حاضر يا بابا. يلا روح. بقولك يا ناصح يا اخويا. قول يا نصوحي. عيني برد على ده الولد. إيش معنى؟ ما هو هذا الشبل من ذاك الأسد. الله يخليك يا رجالة، هو الواد فعلا طالع شبهي، وخصوصا في احترامه لابوه، أنا ما كنتش أقدر أكسر كلمة لابوه يا ما حصل. وشوقي كمان طالع مؤدب ومحترم. بقول لك إيه يا نصوحي يا أخويا. قول يا ناصح. مش عارف عايز مية ولا مبوه. إيش معنى؟ الواد اسم الله عليه طالع لابوه. هو الواد عوق ليه كده؟ هستأذنك قوم اطمن على الغدا. ايه يا ماما؟ بتعملي ايه كل ده يا ماما؟ خلاص خلاص قربت اخلص اهو. ايه ده يا ماما؟ انت مش مسبكه الاكل كويس ليه يا ماما؟ كبرت يا واد وبقيت تعدل على امه. ده كلام برضه، ما انا متعلم كل فنون الطبخ منك يا ماما. لا بس انت عامل زي ما بيقولوا التلميذ اللي تفوق على استاذه. لا يا ماما ما تقوليش كده، ده انت الخير والبركه. بس انت نسيتي حاجه بسيطه في الملوخيه دي يا ماما. نسيت ايه؟ نسيتي تحطي ملوخيه. يوه يقطعني. طب والعمل؟ ما تقلقيش انا هتصرف يا ماما. واد يا شوقي. بابا